إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن من حكمة الله عز وجل أن فضل بعض المخلوقات على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، فلله الحكمة البالغة. يخلق الله ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالمخلوقات بعضها أفضل من بعض، وكذلك الأوقات، وكذلك الأزمنة. فمن هذا يا عباد الله أن الله عز وجل فضل بعض الأزمنة على بعض، ومن ذلك الأشهر والأيام والأوقات. فمن ذلك الله عز وجل حينما خلق الكون جعل هناك، جعل الأشهر 12 شهرا. إن عدة الشهور عند الله يوم خلق السماوات والأرض، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله عز وجل جعل عدة الشهور 12 شهرا، ومن هذه الأشهر أربعة حرم من أفضل هذه الأشهر الحرم، وهي كما جاء في الحديث ثلاث متتاليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر رجب، ما يسمى شهر سبعة، الشهر السابع بالتاريخ الهجري. هذه الأشهر عظمها الله عز وجل وعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل نهى فيها عن الظلم، والظلم محرم في جميع الأوقات، ولكنه خص بهذه الأشهر لحرمتها وعظمتها عند الله عز وجل. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالمعاصي، وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو وسائله أو مظاهره التي تؤدي إليه، كما هو منتشر الآن في كثير من الأزمنة والبلدان وسائل الشرك، ومن ذلك تعليق التمائم، وكما يفعل بعض ضعاف الإيمان من تعليق خرق أو سيور على سياراتهم وعلى السيارات الثقيلة، يضعونها أمام الصدام أو على المرآة معتقدين أن هذه الخرق وهذه السيور والحبال أنها تدفع عنهم العين، وأنها ما دامت معلقة في هذه السيارة فإنه لا يصيبها حوادث ولا يصيبها خسارة، وأن السائق سوف يربح. وهذا شرك بالله عز وجل، ومن وسائل الشرك إذا كان يعتقد أن هذه الخيط وهذه الخرقة أنها تجلب له النفع وتدفع له الضر من دون الله، فهذا شرك أكبر يخرج من الإسلام ويحبط الأعمال. وإذا كان يعتقد أنها سببا فقط فهذا شرك أصغر والعياذ بالله. فهذه قد انتشرت في كثير من السيارات، وانظروا إلى الشوارع في جميع المدن تعلق هذه الخيوط وهذه الخرق السوداء وهي فعلا سوداء، ومن فعلها فقد اقترب أمرا أسودا، يعتقد أنها تجلب له البركة وتدفع عنه السوء والعين وغير ذلك. هذه من وسائل الشرك، والعياذ بالله، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. أيضا من الظلم في هذه الأشهر المعاصي كلها، سواء ظلمك لنفسك أو ظلمك لغيرك من عباد الله. كانت الجاهلية قبل المبعث، قبل بعثة الإسلام، كانوا يعظمون هذه الأشهر، فكان أحدهم يلقى قاتل أبيه، يعني يلقى غريمة ولا يعترض له في هذه الأشهر الحرم تعظيما لهذه الأشهر، وهم كفار، فكيف بنا المسلمون ونحن قد أمرنا بتعظيم هذه الأشهر والتنزع عن الظلم فيها؟ من هذه الأشهر يا عباد الله شهر رجب. شهر رجب إن كثيرا من المسلمين قد أحدث في هذا الشهر بالذات أحدث فيه عبادات خصصها بهذا الشهر فقط، وهذا من البدع، لأن تخصيص عبادة من العبادات بشيء لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله في أي وقت أو في أي زمان فإن هذه بدعة، لأن الدين كامل ولا يحتاج إلى أحد أن يكمل هذا الدين أو يأتي بشيء جديد، فإن الله عز وجل لم يتوفى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا داعي أن يأتي إنسان ويأتي بعمل يحدثه من نفسه أو مبني على أصل ضعيف أو موضوع، فإن لم يشرع ولم يرد في تخصيص رجب بشيء من العبادات حديث صحيح، وحتى حديث ضعيف، كل الأحاديث التي فيه موضوعة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يفعله بعض الجهلة مما يسمى صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب أو ليلة خميس من رجب، يجعلون هناك صلاة يسمونها صلاة الرغائب، هذه بدعة كما ذكر شيخ الإسلام. كذلك أدعية وأوراد في هذا الشهر تكتب وتقرأ وتحفظ، وهذه أيضا من البدعة. كذلك بعض الناس يخصص هذا الشهر بصيام، يمكن أنه لا يصوم في غيره من الأشهر، وهذا من البدع. أما الذي له صيام دائما يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو الثلاثة الأيام بالبيض، فهذا لا بأس أن يصوم في رجب كما يصوم في غيره من الشهور. أما أن يخصص هذا الشهر بشيء من عبادات خاصة فهذه بدع، وهذه مردودة عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ذلك تخصيص ليلة 27 من هذا الشهر باحتفالات وذكريات واجتماعات وأوراد معتقدين وداعمين أنها ليلة الإسراء والمعراج، هذه من البدع المنتشرة. الشيطان يأتي ويلبس على المسلمين حتى يضيعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لم يشرع ولم يرد ولم يثبت أن الإسراء والمعراج في ليلة 27 أبدا. ثم إنه لو ثبت فإنه لم يشرع أن يقام في عبادة، فهل النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك عبادة الإسراء والمعراج؟ هل الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون وغيرهم جعلوا هناك عبادة في هذا اليوم؟ أبدا يا عباد الله، هذه كلها من البدع ومن دخائل الشيطان على المسلمين حتى يضيعوا دينهم ويقدحون في توحيدهم وفي إيمانهم وفي إسلامهم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أخذ هدي غير محمد؟ لماذا أخذ هدي غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل من خالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم فيضرب بقوله عرض الحائط كائنا من كان. يقول الأئمة الأربعة كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل يقولون مجتمعين على هذا المعنى، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. أما نأتي ونأخذ ديننا بالتقليد الأعمى وبالتأثر بالأعمى، هذا لا يجوز أبدا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، مثل هذه الأمور التي تحصل في رجب، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا طريق من طرق النار يا عبد الله، فانتبه، أبعد عن هذا الطريق، فإن كل المحدثات تؤدي إلى الضلال، وإن الضلال يؤدي إلى النار. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالسنة، عليكم بالجماعة، عليكم بالحق، ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك، فإن العبرة ليست بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ولا إله إلا الله، الحق الملك الحق المبين. عباد الله، يوم من الأيام في الكوفة في عهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أتى أحد التابعين ورأى في مسجد الكوفة أناس مجتمعون ويذكرون الله عز وجل بصفات أذكار جديدة، على رأسهم واحد شيخ لهم وهم مجتمعين حول حلقا، ويقول لهم: اذكروا الله عدد كذا، سبحوا الله عدد كذا، فيطيعونه ويسبحون معه بصوت جماعي. يذكر الله في المسجد حلقة في بيت من بيوت الله. فاستنكر هذا الرجل، فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود في بيته فوجدوه نائم، فانتظروا حتى خرج المسجد، فلما خرج قالوا: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأينا في المسجد شيئا عجبا. قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوم مجتمعون وفوق وعلى رأسهم رجل يأمرهم بيذكر الله كذا وكذا وكذا. فذهب معهم عبد الله بن مسعود إلى المسجد، فلما دخلوا وجدوهم حلقا، فوقف عليهم عبد الله بن مسعود حتى وقف على الحلقة وهم يذكرون الله: اذكروا الله كذا وكذا. فلما فرغوا قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: ابن مسعود من هو ابن مسعود؟ عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي القرشي رضي الله عنه وارضاه، الذي قال الرسول عنه صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يسمع القران طريا كما انزل فليسمعه من قراءه عبد الله ابن ام عبد رضي الله عنه وارضاه، الذي لما مالت الاغصان وهو فوق الاغصان من دقة ساقيه ضحك الصحابة، قال: أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والله إنها في الميزان أثقل من جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. لهو الذي احتز رأس أبو جهل عدو الله لعنه الله، والذي احتز رأسه وبشر بموته النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بشر النبي بموت أبي جهل. فقال ابن مسعود وهو على هذه الحلقة: والله حلف، والله إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب شر، واحدة من ثنتين، يا أما أنكم أفضل من الصحابة، وإلا أنكم فاتحين باب شر. وش رأيكم، أيهما أولى من هذه؟ طبعا ليسوا أهدى من الصحابة، بل مفتتحوا باب شر. فقال أحدهم، قال شيخهم هذا وأميرهم: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خير، نحن ما أردنا إلا خير، اذكر الله وسبح الله واذكر الله ونهلل. قال رضي الله عنه كلمة مشهورة تسجل بماء الذهب، قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. ما كل من بغى الخير حصله، اتبع، لا تجيب شيء من عندك، هذا دين ما هو لعبة، اتبع الدين، لا تجيب شيء من عندك، لو تبي الخير، لا، الخير في طريق محمد صلى الله عليه وسلم، مو من عندك الخير، إذا كان فيك خير اتبع محمد، لا تبتدع. يقول أحد الرواة: فوجدنا عامة هؤلاء الذين في الحلقة يقاتلون مع الخوارج يوم النهروان. شوف أول أول النار شرارة، قاتلوا خرجوا على المسلمين وقاتلوا الصحابة يوم النهروان، قاتلوا مع الخوارج. إذن عباد الله المسألة ما هي سهلة، البدع ما هي سهلة، البدع بريد الكفر، عنوان الكفر، يعني إذا كان عندك بدعة في الكفر بعده بعيدا من عندك، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعدوا عن الفتن وعن البدع وعن وعن المحدثات وعن ما خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على محمد بن عبد الله الذي أمركم الله به بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا ونائبيه إلى كل خير وهدى، وخذ بنواصيهم من البر والتقوى، وانصر بهم دينك، وأعلي بهم كلمتك، واجمع بهم كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سو حاذوا بر المناسب وسدوا الخلل، كبروا الصف الأول غير الأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك ولا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،